مع المنع من نقيضه إخواني الكرام هو الإيه؟ الإيجاب وليس الوجوب. يعني من هو الإيه؟ الإيجاب وليس الوجوب، لأن الحكم الشرعي كما تقدم إخواني الكرام هو خطاب الله تعالى، والخطاب يصدق على الإيجاب لا الوجوب، لأن الإيجاب مصدر، يعني إيجاب مصدر يعني وفعله أوجب، أوجب الله علينا كذا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر الفعل وجب لا أوجب، ولا يقال وجب الله علينا كذا كما قال في نهاية السور. واضح إخواني الكرام؟ فهنا يعني لأن الحكم الشرعي كما تقدم ووضحناه إخواني هو خطاب الله تعالى المتعلق، يعني خطاب الله تعالى، والخطاب يصدق بأفعال المكلفين، والخطاب يصدق على الإيجاب للوجوب، يعني الخطاب يصدق على الإيجاب للوجوب، لأن الإيجاب مصدر وفعله أوجب، فيقول أوجب الله علينا كذا إيجابا، يبقى هنا اسمه الإيجاب لا وجوبا، لأن وجوبا يعني مصدر للفعل وجب لا أوجب، ولا يقال وجب الله علينا، يعني وجب الله علينا كذا كما قال في نهاية السؤال. وقد وقع تجوزا تعبير بعض الأصوليين بالوجوب بدل الإيجاب في مقام طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه، يعني اللي هو ما من نقيض الترك، مع أن النسبة هنا إلى الحاكم لا إلى الفعل كما قال الإمام الآملي في كتابه الإحكام والعظم ونهاية السول والمدخل لابن بدران. وذكر كما وضحنا قبل ذلك بعض الأصوليين إخواني الكرام، ذكر بعض الأصوليين كالإمام الغزالي الواجب لأنه قسم من أقسام الحكم التكليف، وقال الإمام الغزالي أقسام الأحكام التكليفية، واضح يعني، وقال الإمام الغزالي أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه كما قال في المستصفى. وهذا يخالف الحقيقة، لأن الواجب ليس حكما إنما هو فعل، يعني فعل مكلف، ده فعل المكلف، الواجب فعل المكلف، لكن الإيجاب من الله عز وجل، يعني فعل المكلف، فعل مكلف تعلق به الإيجاب، فهو من متعلقات الحكم. يبقى هنا يا إخواني الواجب من متعلقات الإيجاب، واضح يا إخواني، وليس من أقسامه. وقد تبع ابن قدامة في ذلك الإمام قدامة الغزالي قالوا إيه؟ الواجب كما ورد في روضة الناظر، وفي أقسام قال إيه في روضة الناظر الإمام ابن قدامة: أقسام وأحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب، واجب وإيه؟ واجب ومندوب، يعني واضح، واجب ومندوب ومباح ومكروه أو محظور. وقد نبه ابن الحاجب يعني والعضد على هذا التجوز المخالف للحقيقة، يعني العضد في مختصر المنتهى قوله: والواجب الفعل. خلي بالك إشارة إلى المتعلق، متعلق الإيجاب، وليس هي قسم من أقسامه، لا، ولا يصح أن نسكت على مثل هذا دون التنبيه عليه، حتى لا يلتبس الأمر، خصوصا إذا كان هذا من أئمة على هذا النحو. ثم ننتقل كما وضحنا من باب المراجعة إخواني تعريف الإيجاب. تعريف إيه؟ تعريف الإيجاب يا إخواني الكرام، تعريف الإيجاب، تعريف إيه؟ تعريف إيه إخواني؟ تعريف الإيجاب إخواني الكرام، عرفه بعض الأصوليين كابن الحاجب بأنه طلب فعل، يعني طلب فعل كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، كما ورد في العضد على مختصر المنتهى. وعرفه جمال الدين الإسنوي تبعا للقاضي البيضاوي بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك في نهاية السول. وعرفه الكمال ابن الهمام بأنه الاقتضاء على سبيل الحتم لفعل غير كف، كما ورد في تيسير التحرير. أتمنى أن نكون منتبهين، واضح إخواني الكرام؟ يعني هذا علم لابد أن إيه أن نركز يعني إخواني. أما الابن اللحام الحنبلي في كتابه بأنه اقتضاء الفعل مع الجزم، كتاب المختصر، كتاب جميل المختصر في أصول الفقه، يعرفه ابن اللحام في كتابه المختصر في أصول الفقه ابن اللحام الحنبلي بأنه اقتضاء الفعل مع الجزم، واضح؟ مع الايه اخواني؟ مع الجزم. وهذا الايجاب اذا ما تعلق بفعل العبد يسمى واجبا، صحيح، وهو متعلق الايجاب زي ما احنا اتفقنا، هو متعلق الايجاب، لان احنا قلنا يا اخواني الايجاب مصدر وفعله اوجب، اوجب الله علينا كذا ايجابا لا وجوبا، لان وجوبا مصدر للفعل وجب لا اوجب، ولو قال وجب الله لا يا اخو، يعني واضح، اوجب الله، يبقى الايجاب التعريف الصحيح بالايجاب يا اخواني، وان الواجب من متعلقات الايجاب، الواجب يعني متعلق بالفعل، الواجب متعلق بفعل العبد، انما الايجاب متعلق بالله عز وجل، خطاب الله، واضح يا اخواني كده؟ انتقلنا سريعا يعني احنا بنراجع كده، الواجب المطلق عند الجمهور، وهذا الواجب قد اطلق عن التقييد بوصف معين، يعني بوصف معين الواجب المطلق مطلق، لا موسع ولا مضيق ولا عيني ولا كفائي ولا ذو الشبهين، واضح؟ واضح إخواني؟ ولا ذو الشبهين يعني موسع ومضيق في نفس الوقت زي الحج، لا، ده مطلق. يبقى هذا الواجب قد أطلق عن التقييد بزمن أو مكان أو عين شخص أو أشخاص محددة، لا، مطلق. وهذا الواجب قد أطلق عن التقييد، هذا الواجب قد أطلق عن التقييد بوصف معين. إيه الوصف ده؟ يعني لم يقول إن هذا واجب موسع أو مضيق أو على العين أو على الكفاية أو ذو الشبهين بين الموسع والمضيق زي الحج كما اتفقنا وما شابه ذلك. وقد فسر ابن الهمام في تيسير التحرير الإطلاق بقوله لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر، كالنذور المطلقة والكفارات، واضح؟ ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الواجب المعين أو الواجب على العين والواجب على الكفاية، الواجب على العين والواجب على الكفاية، انتبه أخي الكريم ركزوا، الواجب على العين والواجب على الكفاية، تمهيد، الإيجاب بالنظر إلى الفاعل الذي يجب عليه قد يخاطب به مكلف بذاته، وقد يخاطب به كل مكلف بذاته، فيسمى هذا الفعل بذلك واجبا عينيا أو فرض عين. لإما مكلف بذاته أو كل مكلف بذاته. يعني مكلف بذاته، واحد أفطر في رمضان بقى القضاء عليه مكلف بذاته، إنما بقى إنما بقى ممكن يخاطب كل مكلف بذاته، أقيم الصلاة كل مكلف بذاته. صوموا لرؤيته، كل مكلف بذاته، ده الواجب العيني. يبقى إما يكون كل مكلف بذاته أو يعني أو إيه إخواني أو يخاطب به مكلف بذاته. يبقى مكلف أو كل مكلف، يبقى ممكن يخاطب به كل مكلف بذاته أو مكلف بذاته، ده اسمه الواجب العيني. يعني زي كما يقولون إذا قام به البعض لم يسقط عن الآخرين. وقد يخاطب به الكل الإفرادي للأمة أو مجموعة أو بعضه أو بعض معين عند الله، فيسمى فعل المكلف واجبا كفائيا أو فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ده الواجب الإيه؟ المكلف. يعني ايه؟ وقد يخاطب به الكل الافرادي للامه، كل فرد او مجموعه، في فرق بين كل فرد وفي فرق بين المجموعه، او بعضه او بعض معين عند الله، فيسمى فعل المكلف واجبا كفائيا او فرض كفايه، اللي هو اذا قام به البعض سقط عن الاخرين زي الجهاد وزي كذا كذا. وقد يكون الخطاب موجها الى ما سبق في فرض الكفايه، المكلف لذلك سنه عين كالسنن الرواتب، وقد يكون موجه سبق في فرض الكفايه المكلف لذلك سنة عين زي السنن الرواتب، ما هي سنة عين مش فرض، مش فرض عين، لا ده سنة عين، زي صيام يوم وإفطار يوم وصلاة الضحى وصيام الاثنين والخميس، ده ايه؟ سنة عين. يعني انت لو صمت يوم الاثنين يبقى هل يعتبر انا صمت؟ لا، اللي عايز ينال الاجر يبقى انت هتصوم وانا هصوم، سنه عين. وقد يكون الخطاب موجها، وقد يكون الخطاب موجها الى ما سبق في فرض الكفايه ولكن بدون الزام، فيسمى فعل المكلف لذلك سنه كفايه، كتشميت العاطس. وسمي الأول فرض عين لأن الخطاب موجه إلى عين المكلف. يعني إيه؟ يعني يا أخي الكريم في فرض العين الأمر متعلق بالفاعل، في فرض الكفاية الأمر متعلق بالفعل، زي الأذان فرض كفاية، أهم حاجة الفعل اللي هو الأذان. الجهاد ممكن يكون فرض كفاية، أهم حاجة إيه؟ إن الجهاد يقع. طلب العلم، طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، ده عشان تعليم الناس، إنما في علوم عينية ده مالناش دعوة بيها، نتكلم عن كفائية. يبقى فرض الكفاية يا أخي الكريم الأمر موجه للفعل، وفرض العين الامر موجه للعين للفرض نفسه، زي تغسيل الايه وتكفين الميت، ما هو فرض كفايه. اهم حاجة يتم التغسيل، الفعل التغسيل يتم صلاة الجنازة ودفنه. يعني وسمي الأول فرض عين، فرض عين لأن الخطاب موجه لعين الفعل لا لعين المكلف وذاته، فلا تبرأ ذمته إلا بفعله هو دون غيره من سائر المكلفين. وسمي الثاني فرض كفاية لأنه يكفي في إسقاطه فعل بعض الأمة. فالمقصود بالخطاب إنما هو إيه؟ الفعل. يبقى المقصود بالخطاب يا أخي الكريم إيه؟ هو الفعل في فرض الكفاية، والمقصود في فرض العين الفاعل في فرض العين. يبقى الخطاب في فرض الكفاية مقصود بإيه؟ الفعل. وفرض العين مقصود بإيه؟ الفاعل، لأنه يكفي في إسقاطه في فرض الكفاية فعل بعض الأمة. فالمقصود بالخطاب أي في فرض الكفاية إنما هو الفعل وليس ذات المكلف. وقد اتفق، وقد اتفق أخي الكريم، وقد اتفق، أنا عايزك تركز، وقد اتفق، وقد إيه؟ اتفق، ركز على الكلام ده، وقد اتفق على أن الخطاب بفرض الكفاية يسقط فعل فرض المخاطبين به. كده صح ولا لا؟ كما أن عدم فعله من جميع الأفراد المخاطبين به يلحق الإثم والحرج بهم جميعا. ويرى الأكثر أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، أن فرض العين يعني، ويرى ويرى يا إخواني، ويرى الأكثر أي من علماء الأصول أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية نظرا لأهميته بوجوبه على كل عين، بخلاف فرض الكفاية. بينما يرى الأقل، واضح إخواني، أفضلية فرض الكفاية على فرض العين. واضح إخواني الكرام، على فرض الكفاية. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.